الحمد لله كما يشكر ربنا ويرضى من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا يشيئ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد اعمل سبيلك مع الموتين يعني الناس اللي بيوزعوا حاجات الساعة زي ما الشرطة الرؤية دلوقتي يا جماعة يعني رؤية الأوجع الشيطان الله عليه وسلم كان في حاجة الصحابة الأساسيين وكان أفضل لما أرض الواحد كان يديه تحت الصحابة فأراد إنه يعمل سوء حوالين الأرض أو يحدد نفسه فكان سهل على مكان السوء فأراد إنه هو يحدد نفسه على الأرض فأراد إنه يحدد نفسه على الأرض فأراد إنه يحدد نفسه على الأرض فأراد ولك بما انت في الجنه الدكتور ولك بما ايه؟ انت بتطلع من الموقف وتطلع بما في الجنه فالله الله اكبر. فلما انت تعالى تبدا تحدث كلامك او تدعى انه تبكي من نفسك قال له يا رسول الله دخل الجنه دخل الجنه دي يعني لو جاي في الجنه دخل الجنه دخل الجنه دخل الجنه يا عم انا دخلت الجنه يا عم انا دخلت الجنه انت بتطلع من ايه؟ يا رسول الله لو انا كنت هروح اطلع هذا الدين اخد الجنه دي انت Ah!

Oh, Thank you.